والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني. لا. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا القسم الثالث، وهو علم اليوم الآخر، لأن الله بيّنه في القرآن، بيّن ما يكون في كل ما يكون بعد الموت، بيّنه الله سبحانه، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كله بيّنه الله في كتابه، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى كأنك تعاين وترى ما يكون في هذا اليوم، من أجل أن تستعد له، تعمل له ولا تنسى. نعم. والكل في القرآن والسنن التي، الكل، كل الأقسام الثلاثة في القرآن والسنن، يعني الأحاديث. نعم. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. لا. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهديان. المتحذلق هو الذي يدعي الحذق، المتحذلق هو الذي يدعي الحذق وهو ليس كذلك، فالذي يدعي شيئا ليس في الكتاب والسنة هذا متحذلق، لأنه لا يخرج شيء عن الكتاب والسنة من أمور الشرع وأمور الآخرة، ما يخرج شيء من أمور التوحيد وأمور الشرع وأمور اليوم الآخر، ما يخرج شيء عنها من الكتاب والسنة، اللي يرى أن هنا شيء غير ما في الكتاب والسنة هذا متحذلق، يدعي الحذق وهو ليس كذلك. نعم. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن. قرره الله جل وعلا في كتابه ووضح وبين أتم بيان كل الأقسام الثلاثة مقررة في الكتاب والسنة، لكن يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى بصيرة. نعم. أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان. كذلك الله وضح والرسول وضح هذه الأقسام الثلاثة وفصلها، ولكن النقص من عندنا نحن، لا نتلقى ولا نتعلم ولا نتدبر ما في الكتاب والسنة حتى نعرف هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل. لا. أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان. أو قلتم إيجاز هذه الأمور اختصارا، هذا موجود في الكتاب والسنة بأوجز عبارة، بأوجز عبارة وأخصر عبارة، الكتاب والسنة ما فيه تكرار ولا في تطويل ولا في لا. أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني. أو طالبتم ببيان المعنى، المعنى أيضا واضح لمن تدبر، لمن تدبر وأحضر قلبه، فالمعنى واضح، إنما يخفى المعنى على الإنسان الذي لا يتدبر ولا يتفكر في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان. أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. لما خرج عن الكتاب والسنة فإنه في غاية الإنكار والبطلان، الذي يدعي إن العلم التوحيد يعرف من غير الكتاب والسنة، أو أن الحلال والحرام يعرف من غير الكتاب والسنة، أو أن أمور الآخرة تعرف من غير الكتاب والسنة، هذا في غاية البطلان.

أمور البعث ما يقال فيها بالرأي ما يقال فيها بالدليل من الكتاب والسنة، لأنها من علم الغيب. نعم. ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عياني. إذا قرأت ما ذكره الله في اليوم الآخر كأنك تشاهده، لكن تشاهده بقلبك لا تشاهده بعينك الآن، لكن تشاهده بعينك يوم القيامة، أما في الدنيا تشاهده بقلبك مما ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنك تراها. لا. وكذاك من يعرف حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. الروح، النفس يعني الروح، روح الإنسان سمى الروح سمى النفس، بل إطلاق النفس عليها أكثر، هذه موجودة بلا شك موجودة، لكن أنت تشوفها قد تراها ما ترى، هذه من علم الغيب، وهي موجودة مخلوقة أيضا، تقبر وترسل تنعم وتعذب، هي موجودة لكن ما تراها، لا يراها أحد إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. نعم. فإذا عرفت نفسك عرفت بقية الأمور. لا. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. لا. أيضا أسماء الله وصفاته من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا ندخل فيه بعقولنا وأفكارنا ما نتوصل إلى شيء. نعم. وهنا ثلاثة أوجه فقط لها إن كنت ذا علم وذا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله. نعم. يقول رحمه الله إن ثلاثة أشياء، الضد والأولى والثالث الامتناع. والامتناع والامتناع. فمثلا ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصا فالله أولى به، ما ثبت للمخلوق من كمال ولا يستلزم نقصا فالله أولى به، وما ينزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه من المخلوق من النقائص والعيوب، وما يمتنع في حق المخلوق أيضا كذلك. نعم. وهنا ثلاثة أوجه فصفا لها إن كنت ذا علم ولا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان. ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصا فإن الخالق أولى به، مثل مخلوق له سمع وله بصر وله ويتكلم، هذه صفات كمال

وصدتهم عن فهم الكتاب والسنة. نعم. لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك كواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. تركت النصوص وأخذ بأقوال الناس، حصل الخلل، حصل الخلل في الأمة من هذه الناحية، أن تؤخذ أقوال الرجال وتترك النصوص. الآن لقيت لهم هذا الشرك، دعاء الأموات والاستغاثة بهم كما في الكتاب والسنة، قالوا لا، لكن هذا عليه العلماء، علماهم، وهذا درج عليه الناس، لو كان شركا ما تركوه ولا سكتوا عنه. هذه المصيبة، تقدموا ما عليه الناس وما يفتي بعلماء الضلال، قدموه على واضح القرآن، صريح القرآن، لأنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله إلى آخر. فإذا قلت لهم القرآن جاء بإنكار الشرك وإنكار أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله وأن يعبد غير الله، قالوا لا، هذا لو كان باطل ما صار عليه الناس ولا صار عليه علماء ولا إلى آخر. هذه المصيبة. نعم. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. يقرؤون في الصلاة، يقرؤون في الصلاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا سلموا قاموا يطوفون بالقبر. وين القرآن؟ يقرؤونه في الصلاة يسمعونه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ثم إذا سلم قاموا يطوفون بالقبر يستنجدون بالميت. وين راح القرآن؟ هذه المشكلة الآن. كما يقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محلول. البعير يموت عطش والماء على ظهره. هذا لم يحفظون القرآن ويرتلونه ولكن ما يعملون به فلا يلتفتون إلى ما يقول، ما يسألون ايش معنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، ما يسألون عن هذا، إنما مجرد تلاوة فقط، تحسين صوت، ألا يسألون عن معنى الآية ومدلول الآية؟ يقولون لا إله إلا الله، ما يشرحون لا إله إلا الله وش معناها وش المقصود منها. هذا هو المشكلة الآن، مشكلة الناس اليوم هو عدم التدبر وعدم الفهم عن الله ورسوله والمشي على العوائد والمشي على أقوال الناس التي ليس عليها دليل. هذه هي الآفة التي أضلت كثيرا من الأمة الآن. وتضمن التخصيص ما عمت هو التعميم للمخصوص بالأعيان. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. نعم، ما يأخذون من النصوص إلا ما يرون أنه يوافق هواهم، يوافق مذهبهم، يرون أنه كذلك وهو ما يوافق، لكن هم يرون هذا، فما رأى يعني تراءى لهم أنه يوافقهم أخذوا به، وما خالف ما هم عليه نبذوه. قال علماءنا أعرف، علماء لا أعرف بالقرآن والسنة. نعم. وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. وتعطلت من أجلها والله أعداد. تعطلت من أجلها, من أجلها أجل يعني من أجل الآراء, آراء الناس أخذوا بالآراء وعطلوا النصوص. نعم. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. واضحة, واضحة المعنى صريحة لكن ما يعملون بها, عطلوها. نعم. وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. صاروا يقيدون المطلق يقيدون المطلق ويطلقون المقيد من أهوائه بدون أدلة, بدون أدلة من الكتاب والسنة. لا. وتضمن التخصيص ما عمت هو التعميم للمخصوص بالأعيان. لا يقيد المطلق إلا بدليل, ولا يخصص العام إلا بدليل. لا بد من دليل من كلام الله أو كلام رسوله. أما أنه يخصص بأفعال الناس أو قيد بأفعال الناس فهذا باطل, هذا أمر باطل. نعم. وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان. نعم. تضمنت هذه الآراء تفريق ما جمع الله, تفريق ما جمع الله سبحانه وتعالى, تشتيت النصوص. نعم. وتضمنت تضييق ما قد وسعت هو عكسه فلتنظر الأمران. بالعكس, الواسع ضيقوه والضيق وسعوه, عكس النصوص. نعم. وتضمن التحليل ما قد حرمت هو عكسه فلتنظر النوعان. نعم, النصوص حرمت الربا وحرمت الميسر اللي هو القمار, الآن في من يفتي بحل الفوائد الربوية ويفتي بالميسر ويسميه مسابقات, جوائز مسابقات غير الاسم. حرمت الرشوة صاروا يسمونها بغير اسمها, يسمونها هدية, يسمونها يعني حق أتعاب أو ما يشبه ذلك, صداقة. حرمت أشياء كثيرة استباحوها سموها بغير اسمها, الخمر حرمتها سموها بغير اسمها واستحلوها كما جاء في أنه في آخر الزمان يسمى الخمر بغير اسمه, يسمونها الروحي, الشراب الروحي وكذا وكذا. لا. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني. وتضمن التحليل ما قد حرمت هو عكسه فلتنظر النوعان. تحليل ما حرمت وتحريم ما حلت وسكتت عليه النصوص, حل ما حرم الله وحرم ما حل الله كما فعل الرهبان, الأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية قال يحرمون ما حل الله فيطيعونه ويحلون ما حرم الله فيطيعون, اتخذوهم أربابا. نعم. سكتت وكان سكوتها النصوص إذا سكتت عن شيء فهو مباح, يجي واحد يقول لا هذا حرام والنصوص ساكت عنه, هذا عكس ما شرعه الله سبحانه, وما سكت عنه فهو عفو. نعم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. نعم. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني. نعم. قواعدهم ما تسكت عن هذا الشيء والنصوص سكتت عنه. نعم. وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران. وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. الشروط يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. الشروط التي يضعها الخلق ما تقبل على طول وإنما ترجع فيها إلى الكتاب والسنة. لا شروط في البيع، شروط في الإيجار، شروط في كذا. نعم. شروط في النكاح. وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان. تضمنت هذه الآراء والقواعد موانع وضعوها لم تكن ممنوعة بالشرع فعملوا بقواعدهم ومنعوها وهي الشرع ما منعها. نعم. إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان عمن أتتها بالقواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان إلا بأقيسة وآراء وثق ليد بلا علم أو استحسان. هذه عمدتهم هذه الأمور. عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. هذه القواعد ما جاءت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لأن السلف الصالح يمشون على الكتاب والسنة وإنما هذه القواعد العقلية إنما حدثت بعد القرون المفضلة وهي قول فلان وقول علان. السلف ما كانوا يعملون بأمثالهم إنما يرجعون إلى الكتاب والسنة والدين يسر ولله الحمد سهل وليس فيه حرج. لكن ليس معناه انه استباحة لما حرم الله او تحريم لما احل الله او منع لما اباحه الله سبحانه وتعالى. لا. ما اسسوا الا اتباع نبيهم عن السلف الصالح. السلف الصالح ما عندهم أشياء وضعوها تخالف الكتاب والسنة. نعم. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن. ابن عباس رضي الله عنه لما كان أبو بكر وعمر الله عنهما يمنعان من العمرة في أشهر الحج تغيظ ابن عباس رضي الله عنه قال أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أبو بكر وعمر وهم أمنعوا من العمرة بدر وأبالوا ما يجوز بس يقولون علشان الناس يعتبرون في غير أشهر الحج ولا يهجر البيت عشان ما يهجر البيت في عمرة في غير أشهر الحج لأنهم إذا اعتبروا في أشهر الحج وما ما يحصل عمار فيما بعد ذلك يعطل البيت من الزوار. نعم. أنكر عليهم ابن عباس هذا الإنكار: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، رسول أمر بفسخ الحج إلى العمرة. وتقول قال أبو بكر وعمر، لأنهما لا يريا فسخ الحج إلى العمرة رضي الله عنه. هذا رأي مرجوح ما في شك. نعم. بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان. والله لو كانت أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذو لب ما دل ذا لب وذا عرفان. يعني تناقضها واختلافها يدل على بطلان هذه الآراء وهذه القواعد، يدل العاقل على أنها باطلة، لأنها لو كانت حقا ما تناقضت ولا اختلفت، لأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان. لا يمكن أن ترتقى ولا يمكن أن تختلف. ولو فلا يتنبهون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن والسنة لا يختلفان أبدا إلى أن تقوم الساعة. في ناس يقولون النصوص هذه في وقت مضى، جدت أمور لا بد من النظر فيها. فقل نعم، النظر فيها واجب، لكن تنظر تعرض على الكتاب والسنة. عرض على يقولون لا، الكتاب والسنة هذا الزمان المضى، يعني معناه أن الكتاب والسنة ما هو ليس شاملين لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يكون كاملا إلا إذا كان مستوعبا لجميع ما يجد من المشاكل إلى أن تقوم الساعة. يقول لا، يعني في وقت مضى، الناس اليوم يثقفوا وتعلموا خرجوا من هذه الأمور، هذا كفر والعياذ بالله. ضد لو أنهم يعقلون ما يقولون، يقولون الربا هذا محرم وقت نزول القرآن، يوم كان يستغلون الضعف استغلالي، واليوم صار المسألة الربا تجاري، ما هو تجاري واقتصادي، يقوم عليه اقتصاد العالم يقولون، فهو مثل اللي كان وقت نزول القرآن. معنى هذا إن القرآن قاصر وليس شاملا لمعاملات الناس إلى أن تقوم الساعة. نعم. والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان. شبه تهافت كالزجاج فخالها حقا وقد سقطت على صفوان. لا، هذه آراء الناس مثل الزجاج إذا سقط على حصى على مروة صفوان تكسر. ولهذا يقول الشاعر: حجج كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج، وكل منها كاسر مكسور. ما بنيت على شيء. الزجاج إذا ضربت بعضه بعض تكسر، أو ضربته بحصاة انكسر. والله لا يرضى بها ذو همة عليا أطالب الزجاج، لأنها براقة، يظهر للي يقراها ويسمعها أنها صحيحة مزوقة،

إذا وثق من نفسه الأمانة عليها وأنه يقوم بالأحكام الشرعية فإنه يباح له أخذها أو يستحب له أخذها. أما من لا يثق من نفسه الأمانة أو ما يلتزم بالأحكام الشرعية فلا يجوز له أخذها. أحسن الله إليكم صاحب لأنها عهدة وأمانة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما توجيهكم للخاطب للمرأة من طلاب العلم والمسائل الدقيقة التي تؤخذ في الحسبان في هذه المسألة؟ يقول عفى الله عنك صاحب الفضيلة: ما توجيهكم للخاطب للمرأة من طلاب العلم والمسائل الدقيقة التي تؤخذ في الحسبان في هذه المسألة؟ طالب العلم وغيره كل مسلم إذا أراد يخطب امرأة يتأكد من واقعها ودينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظر بذات الدين حرمت يداك، ولا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه فيها، لا بأس أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها أو يتركها، أو إذا رآها ما تصلح يتركها. يباح له النظر إليها حضور وليها، أو يترصد لها في مكان وهي لا تدري، ينظر منها ما يراقبه من وجهها وكفيها. وعليه بالاعتبار الأول أن يختار ذات الدين، ذات الدين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل عليين من درجات الجنة؟ هي أعلى، عليين أعلى درجات الجنة، أعلى درجات الجنة. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة: يوجد شخص يتوسط للموظفين الحكوميين لنقلهم ويأخذ مبلغا معينا، هل هذا جائز؟ كانوا موظف ما مال وظيفة، وإنما هو عقد المعاملات لأصحابها، ولا يتواطى مع الموظفين، لأن بعضهم يتواطى مع الموظفين ويأخذ المبلغ ويتقاسمه وياه، هذا رشوة ما يجوز. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: ذكرت في درس سابق أن المشركين يعتقدون أن معبوداتهم أنها تنفعهم وتضرهم، ولكن الآيات دلت على أنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم، كما قال تعالى عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فما وجه الجمع بين هذا وهذا؟ تقريب الشفاعة لك، هذا ما هو لك، تقولون أنها تنفعهم بالشفاعة، لا تنفعهم بتقريبهم من الله، تقولون أنها تنفعهم وأنها تضرهم، بحيث أنه إذا لم يدعو القبر ولم ينذر له أنه يقتل ولدها، وأنه يصيب في مرض، أو ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونهم بالتضرهم الأصنام والأضرحة، يعتقدون بها. لو كانوا يعتقدون أنها تنفعهم ما عبدوها. لا، هو اعتقد عفى الله عنك أنها تنفع تضر بذاتها، ما يكون شرك بالربوبية، شرك على كل حال، شرك بالعبادة دعاء والاستغاثة، وشرك بالربوبية إلى صفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: الطواف في السطح لسطح الحرم هل فيه خلاف بين العلماء حتى لو لم يكن فيه زحام، أو كان في الصحن زحام خفيف؟ أرجو التوضيح من ناحية الأفضلية، فهل هناك فرق؟ الله يجعل الطواف في الأرض إذا أمكن هو أحوط، ما في شيء، إنما الطواف في الهواء يعني في الصف هذا فيه اختلاف بين العلماء، لا يحتاج إليه إلا عند الضرورة، يضطر الإنسان يطوف في الحرم يطوف، يفعل الحرج أما إذا لم ينطق فإنه يطوف في الأرض خروجا من الكلام. في من العلماء من لا يرى الطواف في الصحيح خروج من الكلام، لكن إذا اضطر إلى هذا الضرورة لا أحفظ. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، الشروط في النكاح، لو شرطت المرأة أن تكون العصمة بيدها ثم وافق الزوج، فهل هذا الشرط باطل أم صحيح؟ الطلاق حق للزوج، فإذا وكلها تطلق نفسها جاز له ذلك. يجوز وكل من يطلق زوجته، إما امرأة وإما نفس الزوجة، أو يجوز أنه يوكل، لأنه حق له يباشره أو يوكل من يلوم عنه بذلك. أما شرط أن تكون العصمة لها عند العقد ابتداء فهذا ما أرى نفسه، لأن هذا يمرد المرأة على الرجل، وهذا وسيلة إلى تجعل العصمة مطلقا ولو تبقى الشخص. الآن في محاولات في بعض الدول مع الأسف اللي تنتسب للإسلام أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة، هذا مضاد لحكم الله سبحانه وتعالى، مضاد لما شرع الله. وإذا اشترطت عفى الله عنك أن لا يتزوج عليها، شرط صحيح؟ شرط صحيح، لكن لا يمتنعه من الزواج، يتزوج يكون لها الخيار بعد ذلك. إذا تزوج عليها يكون لها الخيار أن تبقى أو تخسر، لكن هو ما يحرم عليه الزواج. أحسن الله صلى الله عليك صاحب الفضيلة، هل يلزم المسلم اتباع أحد المذاهب الأربعة، وهل يسعه الخروج عنها في مسألة من المسائل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. العام يلزمه أنه يتبع أحد المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب الصحيحة، يسأل العالم ويأخذ بقوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المتمثل واللي عنده معرفة هو يتحرى الدليل، تحرى القول الذي يدل عليه الدليل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إمام مسجد يرغب التبكير في الحضور قبل الأذان أو بعده مباشرة، ولكن أفيد بأن هناك فتوى لأحد العلماء أن تبكير الإمام في الحضور للمسجد خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يحضر إلا عند الإقامة، فهل هذا القول صحيح؟ هذا صحيح، الإمام بالخيار، إن شاء يجي المكتب ويجلس في المسجد للإقامة، وإن شاء صلي في بيته ويجلس في بيته ويأتي عند الإقامة. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إلا يوم الجمعة فالأحسن له يبقى في بيته أو في مكان خارج المسجد حتى يجي وقت الخروج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان العلماء يفعلون هذا في الجمعة. أما بقية المرايض هو مقيم، إن شاء يأتي ويجلس في المسجد، وإن شاء أنه يجلس في بيته إلى أن تأتي الإقامة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أنا موظف حكومي، ويوجد لدينا مكتبة في العمل، ويوجد فيها كتب لأهل البدع والضلال، وعندي الإبلاغ عنها لم تزل، ما هو الحل في هذه الكتب علما بأنها لا تمس العقيدة، وهل في إتلافها إثم؟ جزاكم الله خيرا. كانت هذه الكتب في متناول الجهال ومتناول كل أحد، هذا أمر ما يجوز. أما إن كانت في متناول طلبة العلم والباحثين عند الحاجة إليها يرجعون إليها ويعرفون ما فيها فلا مانع. كتب على قسمين، كتب صحيحة ليس عليها مآخذ هذه لا مانع تكون بأيدي طلبة العلم وبأيدي المبتدئين، تكون معروضة لمن يستفيد. أما الكتب التي فيها أخطاء وفيها مخالفات هذه ما يسمونها كتب محدودة الاطلاع، تجعل في مكان خاص يرجع إليها أهل الاختصاص فقط. يسوق إتلافها على الآن اللي يملك هذا، اللي يملك هذا من رأى منكم منكرا يغيره، إذا كان يملك الإتلاف ولا يترتب عليه ضرر، أما اللي ما يملك ولا ما يترتب، لكن يبين ينصح، فإن لم يستطع فبلسانه ينصح أن هذه الكتب ما تصلح وينبغي إبعادها عن تناول الناس لئلا يقتروا بها، ينصح مدير المكان أو مدير المكتب أو المسؤول ينصح بإبعادها، على الأقل يبعدها عن تناول عامة المطالعين، يجعلها في مكان خاص. نعم.